بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب هاء الكناية، قال الناظم رحمه الله: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بالجلا. أولا كلمة يؤده وردت في موضعين في سورة آل عمران، وكلمة نوله ونصله وردت في سورة النساء في قوله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم. وكلمة نؤته منها وردت في: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها في سورة آل عمران، ووردت كذلك في سورة الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ومذاهب القراء في هذه الكلمات على النحو التالي: أولا، قرأ بسكون الهاء في الكلمات المذكورة المرموز لهم بالفاء والصاد والحاء، وهم حمزة وشعبة وأبو عمرو، فيقرؤون بسكون الهاء هكذا: يؤده إليك، نوله ما تولى ونصله جهنم، ويقرؤون كذلك: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها بإسكان الهاء. ولهم كذلك خلافات معروفة من حيث الأصول من إدغام الدال في التاء وإمالة الدنيا أو تقليلها إلى غير ذلك، ولكن هذا نأتي بالقراءة في لفظ نؤته منها بإسكان الهاء فقط. ثانيا، قرأ بكسر الهاء بدون صلة قالون الذي قال عنه الناظم: وفي الكل قصر الهاء بانا، فيقرأها قالون هكذا: يؤديه إليك، نوله ما تولى ونصله جهنم، نؤته منها. هذه رواية قالون بكسر الهاء بدون صلة. ويشترك معه هشام في أحد وجهيه، لأن الناظم قال: لسانه بخلف، أي صاحب اللام هشام له خلاف. وجه كقالون بالكسر مع القصر من دون صلة، والوجه الثاني لهشام الصلة كما قال الناظم: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. ثالثا، قرأ بكسر الهاء مع صلتها قولا واحدا: ورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكسائي، وهم المسكوت عنهم غير المذكورين برموزهم، وتؤخذ قراءتهم من ضد رواية قالون، لأن قالون يقرأ بالكسر مع القصر، فهؤلاء يقرؤون بالكسر مع الصلة، وكل يمد المنفصل أو يمد الهاء التي بعدها همزة على حسب مذهبه في المد المنفصل: يؤديه إليك. نعم، فمن يقصرها حركتين يمدها حركتين، ومن يوسط أربع حركات يوسط يمدها أربع حركات، ومن يمدها ست حركات يمدها ست حركات. ثانيا، كلمة فألقه إليهم في سورة النمل، قال الناظم عنها: وعنهم وعن حفص فألقه، أي قرأ مذاهب القراء فيها على النحو التالي: أولا، قرأ بسكون الهاء المرموز لهم بالفاء والصاد والحاء، وهم حمزة وشعبة وأبو عمرو، ويشترك معهم حفص، لأن الناظم قال: وعنهم وعن حفص فألقه، فيقرؤون بسكون الهاء هكذا: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. ثانيا، قرأ بكسر الهاء بدون صلة قالون قولا واحدا، ويشترك معه هشام في أحد وجهيه، فيقرأ قالون وهشام هكذا: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فألقه إليهم بالكسر مع القصر. قالوا قولا واحدا وهشام في وجهه الأول، والوجه الثاني لهشام الصلة، ويمدها بالتوسط أربع حركات لأنها تأخذ حكم المد المنفصل وهو يوسط المد المنفصل. فالوجه الثاني لهشام هكذا: فألقيه إليهم. ثالثا قرأ بكسر الهاء مع صلتها ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي المسكوت عنهم، وكل واحد منهم يمدها على حسب مذهبه في المد المنفصل، وتؤخذ قراءتهم من ضد رواية قالون. ثالثا كلمة ويتقه قال الناظم عنها: ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهلة، وقل بسكون القاف والقصر حفصه. كلمة ويتقه فأولئك في سورة النور، مذاهب القراء فيها على النحو التالي: أولا قرأ بكسر القاف وسكون الهاء المرموز لهم بالحاء والصاد والقاف بخلف، أي أبو عمرو وشعبة قولا واحدا وخلاد بخلاف، فيقرؤون هكذا: ويتقه فأولئك بكسر القاف وإسكان الهاء. خلاد هذا يتفق معهم في وجهه الأول بإسكان الهاء، وبه قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس، والدليل كما ذكرنا: ويتقه حمى صفوه قوم بخلفه. ثانيا روى بسكون القاف وكسر الهاء بدون صلة حفص، والدليل: وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، والنطق هكذا: ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك. ثالثا قرأ بكسر القاف وكسر الهاء من غير صلة قالون قولا واحدا، ويشترك معه هشام في الوجه الأول هكذا: ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك. ولهشام الصلة في الوجه الثاني بمقدار حركتين. أو رابعا قرأ بكسر القاف والهاء وصلتها بمقدار حركتين المسكوت عنهم، وهم ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف والكسائي، قولا واحدا هؤلاء. وخلاد في وجهه الثاني هكذا: ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك. ولخلاد بالصلة قرأ الإمام الداني على طاهر بن غلبون، وقرأ الإمام الداني لهشام بدون صلة في الكلمات الست على أبي الفتح فارس، وبالصلة قرأ له على طاهر بن غلبون في الكلمات الست المذكورة. رابعا كلمة يأته مؤمنا في سورة طه قال الناظم عنها: ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. مذاهب القراء في كلمة يأته مؤمنا على النحو التالي: أولا روى بإسكان الهاء المرموز له بالياء وهو السوسي من قول الناظم: ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، فيروي السوسي هكذا: ومن ياته مؤمنا. ثانيا روى قالون بكسر الهاء بدون صلة هكذا: ياتهم ومن يأته مؤمنا. قالون مرة ثانية: ومن يأته مؤمنا بكسر الهاء من غير صلة. وله وجه آخر بصلة بمقدار حركتين هكذا: ومن يأته مؤمنا، أخذا من قول الناظم: وفي طه بوجهين بجلا. ثالثا قرأ باقي القراء المسكوت عنهم بكسر الهاء وصلتها بمقدار حركتين، ويتفق معهم هشام كذلك قولا واحدا، وهذا هو الذي عليه المحققون من أن هشاما ليس له إلا الإشباع، أي المد حركتين في لفظ يأته هكذا: ومن يأته مؤمنا، بخلاف ما ذكره النظم من أن هشام له وجهان. نعم. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره لو فلا، له الرحب والزلزال خيرا يرى بها، وشرا يرى حرفيه سك ليسهلا. قوله تعالى في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم. مذهب القراء في كلمة يرضى على النحو التالي: واحد. روى بإسكان الهاء السوسي قولا واحدا هكذا: وإن تشكروا يرضه لكم، أخذا من قول الناظم وإسكان يرضه يمنه، يعني السوسي قولا واحدا بالإسكان. قال: لبس طيب بخلفهما، أي أن هشاما ودوري أبي عمرو لهما وجهان، الإسكان كالسوسي هكذا يرضه لكم، ولهما وجه آخر سيأتي مبينا إن شاء الله. فبالإسكان قرأ الإمام الداني لهشام على أبي الفتح فارس، وبالإسكان قرأ الإمام الداني للدوري من طريق ابن فرح. قوله: والقصر فاذكره نوفلا، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، أي قرأ حمزة وعاصم ونافع قولا واحدا بضم الهاء بدون صلة هكذا يرضاه لكم. وكذلك هشام المرموز له باللام في لفظ له، قال: والقصر فاذكره لو فلا له الرحب، في الوجه الثاني عن هشام، يعني هشام له الوجه الثاني بضم الهاء من غير صلة هكذا يرضاه لكم. وبه قرأ له الإمام الداني على طاهر ابن غلبون. ثالثا قرأ الباقون المسكوت عنهم هم ابن كثير وابن ذكوان والكسائي بضم الهاء وصلتها بمقدار حركتين هكذا يرضه لكم. ويشترك معهم دوري أبي عمرو في الوجه الثاني عنه، وبه قرأ له الإمام الداني من طريق أبي الزعراء، وتؤخذ هذه القراءة من ضد قراءة حمزة ومن وافقه. بعد ذلك قال الناظم: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سكن ليسهلا. روى هشام بإسكان الهاء في لفظ يره في الموضعين المذكورين وصلا ووقفا في سورة الزلزال في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا. فيسكن الهاء هشام في لفظ يره في موضعي سورة الزلزلة وصلا ووقفا. والباقون يضمون الهاء وصلا ويمدونها بمقدار حركتين هكذا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. أما عند الوقف فكلهم يسكنون الهاء. وقيد الناظم لفظ يره بموضعي سورة الزلزلة ليخرج موضع سورة البلد أن لم يره أحد، فهذا الموضع لسورة البلد لا خلاف فيه بين القراء على ضمه وصلته. نعم. قال بعد ذلك: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا. وأسكن نصيرا فازا واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل. قرأ المرموز لهم بكلمة نفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بزيادة همزة ساكنة بين الجيم والهاء في لفظ أرجه، فيقرؤونه أرجئه في سورتي الأعراف والشعراء، فتكون قراءة غيرهم المسكوت عنهم بترك الهمز أرجه. قال: وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، أي قرأ المرموز لهم باللام والدال والحاء وهم هشام وابن كثير وأبو عمرو بضم الهاء، ويأتي تفصيل الصلة وغير الصلة. قال بعد ذلك: وأسكن نصيرا فازا، أي قرأ عاصم وحمزة بسكون الهاء أرجع. واكسر لغيرهم، أي قرأ باقي القراء الذين لم يذكروا معنا في الرموز السابقة بكسر الهاء وهم نافع وابن ذكوان والكساء. قوله: وصلها جوادا دون ريب لتوصل، أي قرأ ورش وابن كثير والكسائي وهشام بصلة الهاء، وقرأ غيرهم بدون صلة. والخلاصة في لفظ أرجئه في سورتي الأعراف والشعراء ومذاهب القراء فيها على النحو التالي: أولا قرأ ابن كثير وهشام بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء وصلتها بمقدار حركتين هكذا: أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، هكذا يقرأ هشام وابن كثير. المرتبة الثانية قرأ أبو عمرو بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء ولكن بدون صلة هكذا: أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. ثالثا رواية ابن ذكوان بزيادة همزة ساكنة وكسر الهاء بدون صلة هكذا: أرجئه وأخاه، هكذا يروي ابن ذكوان أرجئه وأخاه. رابعا قرأ عاصم وحمزة بدون همزة مع سكون الهاء هكذا: أرجه وأخاه. خامسا قرأ ورش والكسائي بدون همزة مع كسر الهاء وصلتها بمقدار حركتين هكذا: أرجه وأخاه. سادسا روى قالون بدون همزة مع كسر الهاء من غير صلة هكذا: أرجه وأخاه. فتكون القراءات الواردة في كلمة أرجه ست قراءات: ثلاث بالهمز وثلاث من غير همز. ملاحظة هامة: قد يسأل بعض الناس لماذا تسكن هاء الضمير في ضمير في هذا الباب؟ والإجابة عن هذا السؤال: كل من سكن هاء الضمير من القراء في هذا الباب فهو على لغة من يسكن الحرف في الوصل إجراء له مجرى الوقف، وهي لغة من لغات العرب كما ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره نقلا عن الفراء. انتهى بهذا باب هاء الكناية، وننتقل إلى باب المد والقصر. قال الناظم رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا، فجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومقصوله في أمها أمره إلى. نشرح هذه الأبيات الثلاثة ثم نتبعها ما بعدها. أولا، المد في اللغة معناه الزيادة، ومعناه في الاصطلاح أي اصطلاح علماء القراءات والتجويد معناه إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاته همزا أو سكونا. ثانيا، حروف المد ثلاثة هي: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ثانيا الواو الساكنة المضموم ما قبلها، ثالثا الياء الساكنة المكسور ما قبلها. ولذلك قال الناظم: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم. فاشتمل هذا البيت على حروف المد الثلاثة وشروطها، وقد اجتمعت هذه الحروف الثلاثة في كلمة نوحيها. ينقسم المد إلى قسمين: أصلي وفرعي. فالمد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ويمد بمقدار حركتين، ويسمى مدا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص منه، وسمي أصليا لأنه أصل المد ولا يقوم المد إلا به. المد الفرعي هو الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون، فيكون بذلك المد الفرعي له قسمان: قسم يتوقف على همز وقسم يتوقف على سكون. فالمد الفرعي الذي يتوقف على همز له ثلاثة أنواع هي: أولا المد المنفصل، قال عنه الناظم: فإن ينفصل فالقصر أو فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. المد المنفصل هو أن يكون حرف المد في آخر كلمة والهمز في بداية الكلمة التالية. وقد ذكر الناظم في الشطر الثاني من البيت الثالث أمثلة للمد المنفصل، قال: ومفصوله في أمها أمره إلى، وهي: حتى يبعث في أمها رسولا وأمره إلى الله بما أنزل إليك. هذه أمثلة للمد المنفصل بالحروف الثلاثة: الياء المكسورة الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الواو المضموم الساكنة المضموم ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. حكم المد المنفصل جواز المد. مذهب القراء في المد المنفصل على النحو التالي: أولا قالون ودوري أبي عمرو لهما القصر والتوسط، أخذا من قول الناظم فالقصر بادره طالبا بخلفهما، الباء رمز لقالون والطاء رمز لدوري أبي عمرو، فيكون لهما القصر بمقدار حركتين هكذا في أمها، أو توسط بمقدار أربع حركات في أمها. ثانيا السوسي وابن كثير لهما القصر قولا واحدا أخذا من قول الناظم يرويك درا، أي الياء رمز للسوسي والدال رمز لابن كثير، فيقرآن بالقصر قولا واحدا: وأمره إلى الله بما أنزل إليك. ثالثا ورش وحمزة لهما المد المشبع ست حركات: حتى يبعث في أمها رسولا. رابعا باقي القراء المسكوت عنهم أو الباقون هم ابن عامر وعاصم والكسائي، لهم التوسط بمقدار أربع أو خمس حركات. والناظم رحمه الله تعالى ذكر رموز قالون ودوري أبي عمرو والسوسي وابن كثير، ولم يذكر رمز ورش ولا حمزة ولا ابن عامر ولا عاصم ولا الكسائي. فتأخذ مرتبة ورش وحمزة وعاصم وابن عامر والكسائي بالتلقي والمشافهة، لأن الناظم لم يشر إليهم في البيت. الثاني المد المتصل الذي يتوقف على همز المد المتصل، وهو أن يأتي بعد أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة، أن يتقدم حرف المد ويأتي بعده الهمز في كلمة واحدة. وقد ذكر الناظم أمثلته في قوله: فجيء وعن سوء وشاء اتصاله، وهي على النحو التالي: وجيء بالنبيين أو تعفو عن سوء فمن شاء فليؤمن. حكم المد المتصل الوجوب، لأنه لم يرد عن أحد أنه يقصره، فواجب المد بمعنى أنه لا يقل عن أربع حركات. مذاهب القراء في المد المتصل اثنان، يعني مذهبان: الأول ورش وحمزة بالمد المشبع ست حركات، وجيء بالنبيين أو تعفو عن سوء ست حركات، باقي القراء لهم التوسط بين أربع أو خمس حركات. قال بعد ذلك الناظم: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. النوع الثالث من المد الفرعي الذي يتوقف على همز هو مد البدل. مد البدل سمي بذلك لأن أصل الكلمة كانت بهمزتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية من حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فآدم أصلها أأدم، فصارت أبدلت الثانية الساكنة ألفا فصارت آدم. إيمانا أصلها إيمانا، إيمانا أصلها إيمانا، فأبدلت الثانية ياء لأن قبلها مكسور فصارت إيمانا. أوتوا أصلها أؤتوا، فأبدلت الثانية واوا لأن قبلها مضمون، ولذلك سمي بالمد البدل. حكم المد البدل جواز المد، وبين الناظم مقدار مده بقوله: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة، أي اتفق القراء جميعا على قصر المد البدل حركتين بمقدار حركتين، إلا أنه ورد عن ورش التوسط والطول، ولذلك قال: وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. فيكون لورش ثلاثة أوجه في المد البدل: القصر بمقدار حركتين، والتوسط بمقدار أربع حركات، والمد بمقدار ست حركات. سواء كان الهمز محققا نحو: فتلقى آدم إن الذين آمنوا، لأن الناظم قال: وما بعد همز ثابت، يعني محقق أو مغير، والمغير له أحوال، إما مغير بالتسهيل بين باي نحو جاء آل فرعون، فالهمزة الثانية مسهلة تكون مغيرة بالتسهيل. قال آمنتم له، كذلك مغيرة بالتسهيل، أو مغير بالإدال نحو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فورش له في ذلك ثلاثة أوجه، فيقرأ هكذا: لو كان هؤلاء آلهة، هذا توسط، لو كان هؤلاء آلهة، هذا مد ست حركات. وكذلك في الهمزة المسهلة المغير بالتسهيل، وإن كان مغيرا بالنقل كذلك نحو وللآخرة خير لك من الأولى، فهذا قصر التوسط، وللآخرة خير لك من الأولى، المد وللآخرة خير لك من الأولى، وهكذا لورش في مد البدل ثلاثة أوجه. قال الناظم بعد ذلك: سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا، وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. أي استثنى القائلون عن ورش بالتوسط والمد في مد البدل، استثنوا ثلاثة أصول مضطردة أي متكررة وكلمتين. الأصول الثلاثة المتكررة هي: أولا أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح في كلمة واحدة نحو القرآن أو الظمآن أو مسؤولة. فالمرتبة أو الأصل الثاني أن تكون الألف التي بعد الهمز عوض عن التنوين في الوقف نحو دعاء ونحو نداء ونحو فداء. ثالثا أن يأتي حرف المد بعد همزة الوصل في حالة الابتداء نحو إذا لي، إيتي بقرآن، أوت منا، فيكون هذا في حالة الابتداء بهذه الكلمات. ففي هذه الأصول الثلاثة لورش وغيره القصر فقط. نعم. أما الكلمتان المستثناتان فهما الكلمة الأولى كلمة يؤاخذكم حيثما وردت وكيفما جاءت في القرآن، ففيها القصر قولا واحدا ويرويها ورش هكذا يواخذكم، مثلا ربنا لا تواخذنا، لا يواخذكم الله، وهكذا. وإن كان ظاهر النظم يفيد أن فيها وجهين لورش، يعني القصر قولا واحدا أو قصر متوسط وطول، ولكن قالوا المحققون أن له فيها القصر فقط. وكذلك كلمة إسرائيل جاء حيثما جاءت في القرآن، ففي الياء التي بعد الهمزة القصر قولا واحدا إلا عند الوقف فيجري عليها حكم المد العارض للسكون. واختلف عن ورش في كلمتين: الكلمة الأولى كلمة الآن المستفهم بها في موضعي سورة يونس، فورد فيها عن ورش وجهان: واحد القصر فقط في الألف التي بعد اللام هكذا الآن، وبه قرأ الإمام الداني أو ذكره الإمام الداني في كتابه الجامع. ثانيا له فيها ثلاثة أوجه هكذا: آلان قصر، آلان توسط، آلان ست حركات، وقد ذكره الإمام الداني في كتابه التيسير. الكلمة الثانية التي فيها خلاف عن ورش كلمة عاد للأولى، كلمة الأولى في سورة النجم، ففيها القصر فقط وجه، الوجه الأول يقول بالقصر فقط، وهذا الوجه اقتصر عليه الإمام الداني في كتابه الجامع هكذا عاد الأولى. الوجه الثاني له القصر والتوسط والمد هكذا عاد الأولى، هذا القصر عاد الأولى، التوسط عاد الأولى، هذا المد. وقد ذكره الإمام الداني في كتابه التيسير. وقول الناظم وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول، يريد أن مذهب الإمام طاهر بن غلبون وهو أحد شيوخ الإمام أبي عمرو الداني في باب مد البدل القصر فقط، وهي حكاية معول عليها. وهذا الكلام نقلا من كتاب إرشاد المريد للشيخ الضباع رحمه الله، ولكن يجوز لورش في مد البدل كما